إلى هود وصالح وموسى وعيسى عليهم السلام إلى محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه يصدع بدعوة التوحيد في تلك الربا والبقاع إلى أن يعود إليها فاتحا مظفرا إلى الصحابة الكرام والفاتحين العظام حتى هيأ الله لهذه البقاع المباركة تلك الدولة المباركة ترعى شؤون الحرمين وتوليهما العناية والاهتمام أخلص الله أعمالها وسدد أقوالها وأفعالها وجعل ما تقدمه في موازينها وليمت الحاسدون بحسدهم والغائظون بغيظهم إن الله عليم بذات الصدور. أيها المسلمون إن الواجب علينا جميعا أن نرعى الآداب الشرعية ونحن نعيش في هذه البقاع الطاهرة، ولكن الله المستعان لقد أساء أقوام الأدب مع الله ومع حرمه ومع عباده، فهل من الأدب أن يمارس العبد ما يخالف العقيدة أو يقترف بدعة أو خرافة أو خطيئة أو معصية؟ هل من الأدب وحسن الجوار أن تضيع الصلاة ويتساهل في الطاعات؟ هل من الأدب اقتراف الذنوب من وقوع في الزنا أو تعامل بالربا أو تعاطي للمسكرات والمخدرات وجلب لها إلى أفضل البقاع؟ هل من حسن الجوار السباب والشتائم والغيبة والنميمة والبهتان والظلم والتعدي والغش والتزوير أو إعلان المعازف ورفع الملاهي أو التبرج والسفور والاختلاط المحرم وما يفعله بعض السفهاء من قلة الحياء في حرم الله وأمنه؟ هل من الأدب مع حرم الله أن يحول إلى جلب منشورات أو يحول إلى مزايدات ومهاترات؟ فاتقوا الله ربكم أيها المسلمون وأحسنوا الأدب مع هذه البقاع الطاهرة. أيها المسلمون ها هي طلائع وفود الرحمن وفدت إلينا وفدت إليكم يا أهل أم القرى فماذا أعددتم لهم من قرى؟ إن القرى المطلوب قرى الروح والخلق وحسن التعامل، فليتق الله المسؤولون عن الحجيج وليتق الله المطوفون والمسؤولون عن حملات الحج والعمرة ليخلصوا أعمالهم لله وليرعوا شؤون عباد الله وليعلموا أنهم مسؤولون عنهم أمام الله وليكونوا عند حسن الظن بهم. فلقد كان العرب وهم في جاهليتهم يكرمون الحجيج وما السقاية والرعاية والرفادة والوفادة إلا دليل على ذلك، فأهل الإسلام أولى بذلك وأحرى. فاتقوا الله عباد الله والتزموا جميعا بالآداب الإسلامية، وعلينا جميعا أن نحمد الله وأن نشكره على ما حبانا من نعمة هذه البقاع المباركة وأن نرعى الأدب فيها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التأدب بآداب الإسلام وأن يرزقنا اتباع سنة سيد الأنام بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله أغنى وأقنى، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ من المراتب أشرفها وأسنى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين مدحهم ربهم وأثنى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.